شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتفيأ هذه الليلة ظلال منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، ومنزلتنا هي منزلة المشاهدة، هي منزلة المشاهدة بعد المكاشفة، وبعد المشاهدة معاينة، وبعد المعاينة الحياة. هذا ترتيب المنازل، وصاحب المنازل يستدل في مقدمة كل منزلة بآية. الآية التي استدل بها في منزلة المكاشفة ما هي؟ ما هي الآية التي استدل بها في منزلة المكاشفة؟ لما نتكلم عن المكاشفة استدل بها آية: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولأن الإيحاء إعلام سريع وإيصال للمعلومة بصورة خفية، فهذا نوع مكاشفة. أما المشاهدة فقد استدل لها بقول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الهروي بيجيب الآية وابن القيم يفسرها. قال ابن القيم: لا ينتفع بالذكرى التي هي كلام الله إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة. الأول أن يكون له قلب حي واعي، والقلب المراد به هنا مادته وليس عرضه وجوهره، بمعنى الما عنده قلب منه، الما عنده قلب يموت ويقول لك اعمل لنا الرسم قلب، ارسم لنا قلبك ده، وأخصائي قلب، هذا قلب معنى حسي، هذا القلب الحسي. لكن هذا القلب الحسي يحوي المعاني: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لمن كان له قلب حي، وليس مجرد أن تكون له آلة، فالآلة موجودة حتى عند الملاحدة والكفار. حتى الملحد ده كان فتح شقه ليه صدره ده، عنده قلب ولا ما عنده؟ ها؟ ممكن يكون أشد من قلبك ده، يدق زين ما حصل حاجة ويضخ الدماء لكن ليس له قلب. فبالتالي القرآن يتحدث عن قلوب ميتة وعن قلوب مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويتحدث عن قلوب سليمة: إلا من أتى الله بقلب سليم. فبالتالي لمن كان له قلب واع وحي، وحياة القلب باب طويل في علم السلوك والتربية الإسلامية، بل لا تقوم التربية إلا على أساس القلب. كلما استقام القلب وكلما كان حيا، كلما كان أكثر قابلية لتلقي الوحي وأخذه والاستقامة وتفجير معانيه، بل لينعكس ما في القلب من معان على الجوارح. لذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أهم حاجة يكون عندك قلب. الناس الآن الخواف يقول لك ده شنو؟ ما عنده قلب. يقول لك ده شنو؟ ما عنده قلب، وقلبه فيه، لكن ده معناه أخير عدمه. ودي النقطة الثانية اللي بعدها، قال السمع. كل الناس عندها سمع، أو كل الناس تسمع، وبالرغم من ذلك قال أهل النار: لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. واحد قال لي ديل الطرش، مش كده يا شيخنا؟ قال لي الطرش ديل لو كان بيسمعوا كان دمروا الناس دمار الله، لو كان عارف بيعلم إنه لو بيسمعوا كان سمعوا، عشان كده ما سمعوا. قلت له هذا ديل ما الطرش، في طرش كتار. قال لي ديل الطرش مش كده؟ شوف عليك الله فسر الآية كيف قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال لي ديل الطرش ديل، بركة ما بيسمعك شيء. عندنا عمنا كبير والله ذكين ذاك نسأل الله يرحمه تغمده بالرحمة الواسعة رجل عابد عابد وأولاده ناجحين ومغتربين وكذا. أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه بسن الكبيرة دي يقوم الليل ولا يجلس. بعدين عمنا طوال هو فقالوا له أولاده سمعوا بقى تقل أولاده قالوا له نعالجك نوديك برا في لندن نعالجك. قال ليهن ما في حاجة كويسة بيسمعوا الآن أخيركم كذي. قال لهم أسنسمع الغيبة والنميمة والقطيعة والكلام الفارغ أسمعته كفاية. قال لهم فعلا ما تعالج من الله بيه كبير ما تعالج. قال لهم ما في حاجة كويسة بيسمعوا الآن. فعلا السمع المعني هنا أن تحضر قلبك وذهنك عند المكلم لك. المعني بالسمع أن تحضر شنو؟ قلبك وذهنك عند شنو؟ عند المكلم لك. ده هو وده اسمه شهيد أو ألقى السمع وهو شنو؟ شهيد. شهيد معناه حاضر أي حاجة حاضرة شهيد. وعكس الشهيد الغائب لأنه ما حاضر. عالم الغيب والشهادة عكس الغيب الشهادة. كويس. في غيابة الجب المحل البغيب والغيبة غيبة لأن الزول اللي بتنظم فيما قاعد غايب. الغيبة أصل من الغيب من الزول الغايب فبالتالي شهيد. طيب اللي بيموت في سبيل الله ليس مشهيد. الزول في المحكمة يقول له جيب شنو؟ جيب شاهد يحضر حاضر الحصل ده شاهد وشهيد ممكن يسموه شهيد برضو. قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قصد بالشهيد هنا الشاهد الشاهد الحاضر الحضر. طيب كل عرفنا الشهيد سموه شهيد ليه؟ إما لأنه مشهود له بالجنة والمغفرة وإما لأنه حاضر بالعمل. ده نصر الدين بالعمل. شهد أن الدين أغلى من عمره ودمه. شهد أن الدين أغلى من عمره ودمه. زرق الدم دم ده لله ومات في سبيل الله ده شهيد ولا ما شهيد؟ شهيد ولا ما شهيد؟ شهيد. الغايبين الناس الحيين دي ناس الترف دي هم الغايبين لكن ده شهيد. فبالتالي او القى السمع وهو شنو؟ شهيد معناه حاضر. الصفه او الامر الثالث ان يصغي بسمعه فيميل كله نحو المخاطب وهذه حسيه. ان يكون له قلب واع وحي معنويه وان يلقي السمع وهو شهيد بمعنى ان يحضر ذهنه وقلبه عند المكلم له. لا يكون ذلك إلا بالإذن. واحد مقبل كده يقول لك انضم أنا بسمعك لو بتسمعني أنت ما بتكلم معك أول حاجة قبل جاي كده نتفهم. لكن تقبل لي كده وتقول لي أنا بسمعك حتى لو بتسمعني بالك ما معي. فالمراد من الآية أن تكون حاضرا لتستفيد. طيب قال الهروي تعريف المشاهدة إخواننا شوفوا المكاشفة غير المشاهدة كما قلنا. فالمكاشفة أن ينكشف لك الشيء لكن قد ينكشف ولا تراه. يحصل ما يحصل تحصل ما يحصل يحصل. ضربت لكم مثلا الدور الفات من كان باله مشغولا ممكن تجي في الزول ماشي في عديل ما في حجاب بينك وبينه لا مغتة لا في حيطة تمشي يقول لك اليوم دي جيت ماشي فيني ساكت. يقول له والله ما شفتك. يقول لك اليوم دي جيت شنو ماشي فيني. يا أخي عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه عثمان بن عفان جالس جاء واحد من الصحابة جالس أو موسى الأشعري أو ابن سعود جاء عثمان بن عفان والرجل جالس عينه في عينه ما سلم عليه. فطبعا دي الناس نجاب ما بتنطنوا بتحتي مش طوالي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال لي يا أخي عثمان ده ماله معي شوفوا ليه زود ده ماله معي. قال لي ماله؟ قال له والله جماش عينه في عيني ما سلم عليه. فدعا استدعى عمر رضي الله عنه عثمان وأخبره بذلك. قال والله ما رأيته. ذا قال لي يا أخي عينك في عيني. قال ما رأيتك كنت مشغولا. ويحصل حتى لما سئل ما الذي أشغلك، تاجر كبير طبعا، ما قال لهم الأسمنتي الأيام دي زايد والسيخ زاده. قال له أشغلني القبر، بفكر في القبر مع القبر مرة واحدة ولا جايب خبر زول جفاش شو. فبالتالي قد تحصل مكاشفة ولا تقع مشاهدة. شفت كيف زول مغطيك منه حاجة، لو كشفوا عليك ممكن تشوفه وممكن شنو ما تشوفه، للظلمة لضعف في عينك. ولذلك المشاهدة سقوط الحجاب بتا، سقوط الحجاب شنو بتا، ده كلام منه الهروي. الهروي يقول المشاهدة سقوط الحجاب بتا. لا يقصد أن سقوط الحجاب هو المشاهدة، لا، لأنه قلت لك قد يسقط الحجاب ولا شنو ولا تشاهد، لكنه يقصد أن من لوازم سقوط الحجاب بتا شنو المشاهدة. طيب ابن القيم زول نجد قال المكاشفة والمشاهدة، داري ورديك المعنى السني الشرعي الصحيح. قال المكاشفة والمشاهدة هي قوة اليقين ومزيد العلم وارتفاع الحجب المانعة من ذلك. أما حقيقة مشاهدة الذات الإلهية فإن هذا عين الضلال لو أن شخصا قاله من الأول. جاب ذلك الكلام من شنو؟ من الآخر. لما نقول المكاشفة والمشاهدة لا يعني أن أحدا يمكن أن تحصل له مكاشفة أو مشاهدة للذات الإلهية، فإن هذا ممنوع. قال تعالى لا تدركه الأبصار. طيب لكن تعال شوف الكلام ده، قال الهروي يريد أن يعقد مقارنة بين المكاشفة وبين المشاهدة، لأنه قلنا المنزل الفاتح شنو المكاشفة، والمنزل دي شنو المشاهدة. طيب يقول شنو؟ يقول المكاشفة ولاية النعت وفيها شيء من بقايا الرسم، والمشاهدة ولاية العين والذات. وده كلام خطير جدا اختلف فيه ابن القيم مع الهروي، لكن أهم حاجة في ابن القيم أنه يختلف بأدب وباحترام مع حفظ المقامات للناس. كويس، شوف الفهم ده إخواننا، ركزوا معي. الهروي يرى المشاهدة أعلى، المشاهدة مرتبطة بالعين والذات، والمكاشفة بالنعوت والصفات. يعني المكاشفة ده المعنى الظاهري، تعرف الله بصفاته ينكشف لك شيء من الحقيقة. المشاهدة أن ترى ذلك بعينك للذات. ابن القيم طبعا خط هذا المسلك، لكن الأدب وين؟ قال ولعل الهروي يقصد كذا وكذا وكذا. وجه كلام الهروي، في ناس يدور يغلطك، هو داير يغلطك، عنده معك حساسية، تاني كان قلت الصح بيشوفه غلطان، لأنه هو شنو وطن نفسه على تخطئتك. في نوع يدورك تكون مرخص، يعني انت تقول الحق ما يعجبه، يقول لي يا فلان ده قال الحق، يقول لك ما بي يعني نص نص، بيكون مجاملكم انتم. يا اخي هو قال الحق يا اخي في النهاية، جاملني ولا جامل رقبته، قال الحق خلاص الموضوع انتهى يا اخي. يدورك تكون ما مرخص بس كده، داري غلطة بأي طريقة. وده موجود كثير جدا في الجماعات والأحزاب والكيانات والطوائف والانشقاقات اللي بتحصل في الأحزاب وفي الجماعات والحركات، وخاصة الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية. حتى في ناس بيخالفوا أخوان يفجر في الخصومة، والله العظيم يفجر في الخصومة، يعني يقول اختلفوا حزب انشطر أي زلمة طريقه، يا أخي انشطرته أي زلمة طريقه، يبدأ كل واحد يستغل في الثاني ولا غرض له إلا أن يدمر الآخر وينسى كل شيء. ده اسم الفجور في شنو في الخصومة، للأسف الشديد في الجماعات الإسلامية فيه. فبالتالي ابن القيم أهم شيء مش كلامه، أدبه يا أخي أدب، والله العظيم الزول ده بيتأدب مع الهروي ده، والله كلام الهروي يقوله لو حملته على ظاهره أفضل إلى الكفر، زي الكلام بتاع الزاد ده، المكاشفة ولاية النعت والصفات، والمشاهدة ولاية العين والذات. الكلام ده خطير بالله، حتى لو نحن قلنا ما بقولك انت قاصد شنو ولا بوجهه لك، يكفرك طوالي ويحمد الله يقولك بركة جات منك ويديك كوزين كمان منه، لأنه قصدنا التجريم كويس وليس الهداية والتصحيح والتقويم، إنما القصد شنو؟ التجريم. طيب فقال شنو؟ أشوف الشريح ده ابن القيم ده عجيب خلاص، قال يعني أن المكاشفة تتعلق بالصفات الإلهية فولايتها ولاية النعوت والأوصاف. قال شوف الكلام الراقد، وسلطان المشاهدة على النفس أقوى من سلطان المكاشفة لأنها تتعلق بالذات الجامعة لتلك الصفات، بمعنى صاحب المشاهدة بقلبه يشاهد الذات الجامعة للصفات، والمكاشف يتأمل في الصفات فقط. شوف شوف الكلام قاله ده، كلام راقي جدا. قال فمن شاهد صفة العلم لله عز وجل وتعلق علمه سبحانه بسائر المعلومات التي لا تتناهى ما عند حد، قال تعلق قلبه بهذه الصفة وحصلت له نوع مكاشفة مع القلب وتعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن المكاشفة تظل متعلقة بالصفة، ده تفسير ابن القيم، أكثر من تعلقها بالذات. لكن في النهاية قال كلام لطيف وجيد، لكن شوف تأمل صفة العلم، علم الله سبحانه وتعالى، يا سلام، علمه جل وعلا عظيم، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلم ما لم يكن لو أنه كان كيف سيكون. يعني عند الشافع مات، في علم الله الشافع ده له حية، حيبقى شنو وحيقرأ شنو وحيتزوج ولا ما حيتزوج، في علم الله فيه، ولا إنه لا قرأ ولا دخل جامعة ولا تزوج ولا حاجة، مات هو شافع، يعلم إنه حيموت هو شافع، ولو حية حيبقى شنو ربنا بيعلمه. هذا علم شنو متناهي. يقول ابن القيم لهذا العلم على القلب سلطانا كويس، وكذلك صفة الكلام. يا أخي الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، لو أشجار العالم كلها لو كانت أقلاما وكل بحار الأرض والعالم ومياه ومحيطاته كانت مدادا وكتبنا بهذه الأشجار وبهذه الأقلام التي هي من الأشجار وانتهى ماء الدنيا لما انتهت كلمات الله تعالى. تعلق القلب وسلطان هذا بالقلب عظيم. ابن القيم قال شنو؟ فمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه في عظمتها فهو مشغول بالصفات. طيب بخلاف ده كلام منه، كلام الهروي مشغول بالصفات. طيب الذات كأنه يقول المشاهد، ما هنا قال شنو يا اخوان الهروي؟ قال المكاشف ولاية النعت، المكاشف متعلقة بشنو؟ بالنعوت، والمشاهدة ولاية العين والذات. شوف التفسير ده يخلق كين ابن القيم، والله يحيرك. يا سلام يا أخي، يا أخي اسمع الكلام ده، قال الهروي ما قاصد إنه الإنسان ممكن بعينه يرى الذات الإلهية، لكن يقصد أنه حصل له نوع معرفة بالأسماء والصفات فكأنه يراها رأي العين، يعني نزل تصديقه بصفات الله تعالى منزلة شنو؟ منزلة العين. قال شنو؟ شوف الكلام الرفيع الجميل ده. قال ابن القيم بيفسر في كلام الهروي أنها ولاية العين وشنو؟ أنها ولاية عين وشنو؟ وذات. قال الإنسان أحيانا، أسمع كلامه كويس، أحيانا يعتقد شيء، يعتقد شنو؟ شيء كده الشيء ده نعتبره مثلا كلموك عن حاجة أنت ما شفتها، لكن انت بقيت مهتم بها كثير واقتنعت بها، لكن حاجه ما شفتها، قول لي اي حاجه من الدنيا دي. مثلا قال لك في عربيه بتمشي بالطاقه الشمسيه، كويس انت شفتها؟ لقتك في كوبري مدرمان، لقتك شفتها؟ ما دخلت السودان لحد حسه، صح؟ طيب انت الموضوع ده مشغول بشديد واقتنعت به تماما، وممكن تكون قريت عنه اعتقدت في ذهنك. طيب يحصل لك تجلي بكون وضعت تصور مبدئي للعربية دي. انت براك بتكون قالك قد ما شوفها وضعت تصور مبدئي انه تمشي بكده تمشي بكده تمشي كده. التصور ده قد يصادف وقد شنو وقد لا يصادف. ابن القيم قال في بعض الناس قد يضع تصور للأسماء والصفات وتنجلي له. هذا التصور الذي في ذهنه يصير كالعيان. زي شنو؟ زي العيان. يعني أنا حصل لي زول جاي استفتاني مثلا في زول عنده ولد بيحبه شديد بيحب ولد ضد حب شديد بدرجة مخيفة. قام الولد مات الموجود عامل هاجس مش لما يغمض هو مفتح يقول لي ولد ده أنا سمعت صوته حتى جنب الباب ده هنا. الولد ده سمعت صوته جنب بس ياهو صوته ذاته ما نايم. لو نايم ده ما حلم خلاص ده ما في مشكلة. لكن شنو هو شنو صاحب هذا مسألة أشغلت فكره ووجدانه وقلبه حتى كأنه يراه رأي العين. قال ابن القيم من وضع هذه الصورة لصفات الله تعالى فإن هذه هي الصورة التي في ذهنه وليس بالضروري أن تكون هي الصورة الصحيحة. دي شنو صورتك شنو صحيح. فكأن الحراوي يريد أن يقول ما زال متعلقا بالأسماء والصفات مشغولا بها حتى كأنه يراها شنو يراها شنو رأي العين. طيب ده كلام منه كلام ابن القيم. ابن القيم اختلف مع الحراوي. الحراوي يرى ولاية العين والذات أعلى من ولاية النعت والصفات. الحراوي يقول دي أفضل. بيقول أفضل ليه الحراوي يقول أفضل ليه قال لأن النظر في الصفات ومتعلقاتها وتنوعها تفرق القلب. أما ولاية النعت وولاية العين والذات ولاية تجعلك متعلق بالله مباشرة بغير صفات. ده كلام منه كلام الهروي. يعني الهروي عنده النظر في الصفات يفرق القلب وشتته لكثرة الصفات فتارة مع الرحمة وتارة مع العلم وتارة مع الإرادة وتارة مع المشيئة وتارة مع العدل وتارة مع القوة وتارة مع الرزق يتشتت قال لكثرة الأسماء والصفات. لكن ولاية النعت على ذات شنو واحدة. ابن القيم رد عليه والله لكن رد. انت حسنا كان مقنع على ما نمتها حرابي ده مقنع على ما مقنع كلام ده ما مقنع قال له ابن القيم لا يمكن أن تكون هنالك ذات يتوصل إليها بغير بغير الصفات. وقال له تأمل القرآن الكريم هل دل الله الناس على نفسه إلا بأسمائه وصفاته. قال لهذا مقام الرسل الذي نطقت به الكتب والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ولكنه يدعوهم إلى التأمل والنظر في صفاته وأسمائه وأفعاله دون النظر إلى ذاته المجردة. فده كلام يعني عجيب في مناقشة كلام الهروي. طيب الهروي يقول طيب بعد ده قال المنازل بتنقسم إلى كذا. طيب أيوة ابن القيم دار يدلل على أن الله يدل الناس عليه بشنو بالأسماء وشنو والصفات. قال شنو يا أخي لكن ابن القيم ده عجيب. قال أما حقيقة الذات فغير معلومة للبشر أبدا. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية فحقيقة الذات غير معلومة للبشر. عشان كده لما جاء المشركون إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وطلبوا إليه أن ينسب إلهه قال طيب أنسب لنا ربك أنسب لنا. فأنزل الله قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد أي السيد والملجأ. ده الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. ما في نسب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كف يعني مكافئ من المكافأة أحد لا مكافئ له سبحانه. لما سأل فرعون موسى قال وما رب العالمين أو سأله أن ينسب إليه ربه قال رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن ينسب الله إلى شنو إلى صفاته وقدرته. تقول ربنا يقول ربنا ذا من هو الله سبحانه وتعالى تقول له الله أحد الله شنو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده رد ابن القيم على من؟ على الهروي. طيب الكلام ده كلام طويل، لكن خلاصته كالآتي، خلاصة هذا الكلام: ألا تتعلق، الهروي يقول ألا تتعلق وألا تقف عند الصفات، بل اجعل تعلقك ووقوفك متجاوزا لهذه الصفات إلى الذات التي تصفت بها، الموصوفة بهذه الصفات. ابن القيم يقول لا يمكن أن تعرف الذات بغير شنو، ولو كانت الذات بغير الصفات لكانت عدما. طيب ابن القيم عنده قاعدة في السلوك، وأنا بتعجبني القواعد في السلوك. أسمع القاعدة كويس، أسمع القاعدة دي، شوف راك بعد ولا ما راك بعد، بس اسمعها: من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت كان أكمل شهودا. مش داري مشاهدة، داري شنو؟ مشاهدة. من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت كان أكمل شهودا. الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ أه؟ صحيح ولا ما صحيح؟ يعني ما الذي يجعلك تشهد عظمة الله بقلبك؟ شنو معرفتك لشنو؟ لأسمائه وصفاته. شوف المثل جابه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم عن الله فقال: اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحد وقف. اللهم شنو؟ أه؟ لا أحصي شنو؟ ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عند البخاري في الأدب المفرد حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال شنو؟ أنت لو تحمد حسن، لو قال لك أحمد الله بتقول شنو؟ طيب قلنا شنو؟ قلنا الثناء على الله. الرسول محمد الله قال شنو؟ الحمد حمد بسيط لكن مليان، ودي النبوة. يعني شنو الرسول بيقول شنو؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. جيب لي زول أكثر منه، جيب لي. قال شنو؟ سبحان الله شنو؟ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وسبب الحديث أن ويد جويرية رضي الله عنها زوجته بعد الصلاة مكثت تصلي وتسبح الله حتى طلعت الشمس، بل حتى وقت الظهر بعد الشمس طلعت، قاعدة في نفس محلها. الرسول صلى الظهر وجاء قال لي: أهذا مجلسك الذي تركتك عليه؟ بالله في زول بيقدر يجنب فد قاعدة، فد قاعدة من الفجر لحد الظهر يذكر الله؟ لا يهبش موبايل، لا يقوم يشرب موية، لا يفتح الباب لما يخبط. والله في ناس عندهم قلق يا أخي زول ما بيقدر يقدر في محل واحدة، يقوم بس يمشي يفتح ويهبش ويعمل ناس مقلقين قلق. والله في ناس مقلقين قلق شديد، في شخصية بطبع شنو؟ أه؟ قلقة. تلقاو الدروس دي يمسكها ليك مسكة تقول ما بفكها، تاني يقوم يخلي الدروس بلا سبب، يا زول الدروس يقول لك جاهي بحصلكم يخليها ليك سنة، تاني يقول لك أها الدروس شغالة يا زول كملت خلاص. يجيك في نوع من الناس مقلب ما بيقدر يقلب، فجعة ده جلد، ده اسمه جلد، جلد في العبادة. في ناس عندهم جلد، عندهم جلد على العبادة. قلت لكم في الدرس الفات والله استغربت، قال كان إدريس عليه السلام يفعل من الصالحات في زمانه ما تقبطه به الملائكة، يرفع لإدريس من العمل ما يساوي عمل أهل زمانه كله. شوف الكلام ده كيف، يعني الدنيا دي كلها تستغل في زمنه، هو يستغل لما يرفع العملين في اليوم وعمل أكثر من حق الناس كلهم وترزي. حتى جاء في التفسير شيء غريب، هو من الإسرائيليات ولا بأس بالتحديد عنها، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا شنو ولا حرج، وهي مما لا ينكر ولا يصدق، هي من الإسرائيليات. قال كان إدريس يخيط فما غرس إبرة أو أخرجها إلا سبح الله، شغال يخيط يقول سبحان الله يسبح. قال ويجلس، فإذا جاءه رجل وجلس إليه وساره، ساره يعني شنو؟ يتونس معاه ثوب، الثوب خلاصته نصه ونسى ونصه ذكر، هذا يتقاضى فيه أجرا. تجد يقول لك خيطت بكم، يقول لك بكده. لو صادق بخيط في ثوب ما في زول قطع لحد ما يسبح وينهي الثوب كله لا يأخذ عليه أجرا أبدا. الكلام ده واضح أخوانا ولا واضح؟ واضح. يعني أنت وحظك كودة جلابية خيط لك وما في زول قطعه وكلها تسبيح، بيقول لك حقك حقي أخذته خلاص ما دل من الحاجة. لكن كان لحق بخيط وزول جنظم وتكلم وبخيط ونظم، نصها ذكر ونصها ونسى، دي بشيل على قروش. شفت كيف؟ شوف عليك الجلد ده. يا أخي الناس عندهم جلد على العبادة عجيب، جلد على العبادة عجيب. كويس، نحن عندنا ملل، الزول بيصلي ويقوم جاري، كويس، ونصلي ونتلفت ونصلي ونكوس الدنيا، يعني جلد جلد على العبادة كده. كويس، حتى أتذكر واحد أصلا الأفارقة ديل ما بيثبتوا لا حكومة ولا شعب، تقلب شديد، الدنيا دي مقلبة، في إفريقيا دي الناس مقلقين، ما شفتها كلها ثورات وكلها شنو وكلها فتن. عمر الخطاب قال إفريقيا مفرقة لقلوب أهلها، عشان كده سموها إفريقيا، قال تفرق كثير. حتى السودان فيه كم قبيلة، إنجلترا فيها كم قبيلة، كلهم إنجليز صح، نحن هنا قول كم قبيلة، الراضي بالتالي كده رحني. الحمر يقولوا عليهم حلب، والسود يقولوا عليهم يقول عليهم شنو يسيئون، يعني ذات الزول راضي بزول ما في الحاصل شنو. والله يكلمك، ففي واحد من أخواننا كان في الحج قال لي جينا من عرفة وصلنا مزدلفة، في مزدلفة طبعا ما في تنفل، قال لي قمت صليت العشاء المغرب والعشاء والوتر وتر بس ورقدت، قال لي هناك في راجل ومعه بيته، الزول ده رافع يديه يدعو بس، والبيت واقفة جنبه تدعو، قال لي أنا أنوم وأصحى الناس دي يدعو، يا من أصبحت الزول ده ما نزل يديه. قام واحد سأله قال لي الزول ده سوداني، قال لي في سوداني عنده صبر قدر ده، الزول باكستاني في سوداني عنده صبر قدر ده. يا أخي نحن الوزير بيجيبه قبل ما يفتح خشبه بنطلع فيه رأيه بننتهي منه، نقول ما نافع وما يا أخي تصبر في دخلني كده نشوف الحاصل شنو. والله كلمك قال لي في سوداني عنده صبر قدر ده، العبادة دايرة جلد، وشوف الزول لما يكون صاحب مهنة بيستفيد كيف، لكن نحن هنا أول حاجة شوف والله كلمك بجد في السودان مسألة المهن دي والحرف دي مشكلة في السودان، الحدادين والنجارين وتاني شنو والسباكين كويس والنقاشين مشكلة، والترزية يا أخ واحد قاعد معنا في الترزة قال لي مشية الترزي بدري قاعد يجرب في شاي الصباح حتى في طرب السوق، خدت له هدوم جلابتين وعراجيين تقريبا وسروالين، قال لي خيط لي أجيك بعد كم، قال لي بعد كم بعد لا قال لي بعد أسبوعين، قال لي اسمع أنت عندك حاجة لا، قال لي خيط الحسة أبدأ خيط حسة وقت ما تجيب أجيب، كان جاب شغل ثاني يشتغل، قال لي جبت له بارد قعدت وش قعدت أشرب معه في ثلاثة ساعات سلمني لهم كلهم، يا كان جاب بعد أسبوعين بيقول ثاني يومين، يا حنا شنو والله استغرب. واحد قال لي عنده دولاب ودالي نجار، والله حكى لي قال لي عنده دولاب ودالي نجار، قال النجار دل خلي بالك ما عندهم تسبيح ذي ما عندهم تسبيح ذي، قال أداه الدولاب قال ليه أعمل لي اسمه شنو اللي بيبرد ده فورمايكا، اللي بقول عشنو اللي بيعملوا برد ده فورمايكا وضرفة زيد له ضرفة، أنقر أخذ كم سنتين سنتين أصفي، قال لي في النهاية قلنا لي أخذينا دولابنا ما لمنا فيه، قال لي لك قطنا منه خشبة خشبة، رجعوا الدولاب البيت الثاني خشبة خشبة، مرة يدور رف ومرة يسيبون ضرفة، يا أخي ده شو ده يا أخي نازلوا خاف الله، والله أكلم والله حاجة عجيبة خلاص في البلد، كسلانين كسل ده كسل بالمناسبة، والله يا إخوانا أكلمكم ما بنقل لنا دين بالطريقة دي يا أخي، لأنه نمطنا مع الحياة مع الدنيا ومع الدين بالكسل، الأمور تمشي كيف، الكسل ده مذموم يا أخي، ربنا ذمهم في العبادة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، ده مذموم يا أخي، وجاء قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل كل يوم الصباح، ما ينفع يا أخي لا نستطيع أن نقيم دين ولا دنيا. فشوف المعرفة، قال ليها أهذا مكانك الذي تركتك فيه، قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل الذي قلت كله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا السلام، العلم سمح، العلم شنو، العلم سمح. وقال عليه الصلاة والسلام، شوف الكلام مختصر، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ده كلام والله ما بينزل، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يا سلام يا سلام، ناس يدعو باللغة العربية وناس يتكلموا بالفرنسي وناس يدعوا بالإنجليزي كويس، وأصوات الكائنات الخافتة التي لا تسمع ياخد شيء عجيب يا أخي، ياخد شيء عجيب. حتى في كائنات مجهرية وتحت شنو وتحت المجهر يسمعها، عندها أصوات ولا ما عندها، عندها حركة ولا ما عندها، عندها حي ولا ما عندها حي يا أخي. لكن والله ربنا عظيم، لكن صدق قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. طيب، فده الكلام الذي يريد أن يثبته ابن القيم. ابن القيم قال شنو؟ قال المشاهدة نتائج العقائد، يعني المشاهدة بتجيك على حسب ما تعتقد. يعني أنت لو خطيت حاجة في بالك ممكن شنو؟ تشوفها. زي الزور قال لي أنا بسمع صوت شنو؟ بسمع صوت شنو؟ ولدي. هل ولده جاء من القبر؟ ما جاء، لكن هو شنو؟ خيال. ما الذي قوى الخيال؟ والحقيقة كما قال ابن القيم قد يكون الصوت هو بعرفه حافظه صدر منه هو، ولكنه كأنه جاءه من الخارج، ولكن مصدر الصوت منه هو. صح المصح. وكذلك العقيدة، لكن لا تعامل ربك بهذه الطريقة، تعامل ربك من خلال شنو؟ أسمائه شنو؟ وصفاته. لا صورة تحاول أن تضعها في ذهنك تقول رأيت ورأيت وسمعت وسمعت، هذا كما قلنا لا يصح ولا يكون. المشاهدة بعد قمت النفس دي والجكة دي جكة بالنسبة دي يعني الدرس بديناه وجاكين من الأول، دي المشكلة كده يعني نفس الناس شنو يقوم ويقع وهي على ثلاث درجات. دي شنو المشاهدة؟ المشاهدة الأولى مشاهدة معرفة، والثانية مشاهدة معاينة، والثالثة مشاهدة جمع. المشاهدة على ثلاث شنو درجات بسيطة جدا نشرحها، بنحاول مع أن فيها تعقيد نحاول أن نبسط المعلومة. طيب، مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجود منيخة بفناء الجمع. واضح، واضح شديد. أنت ما تصبر عشان أوضح لك شفق عليك شنو. طيب، يقول المعرفة هو شوف الكلام ده واضح، مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم. الظاهر أن الهروي يضع المعرفة فوق شنو؟ فوق العلم. وابن القيم يختلف معه، ابن القيم يرى أن العلم فوق شنو؟ فوق المعرفة. ليه؟ لأن الله لم يوصف بالمعرفة، إنما وصف بالعلم. أسمك القرآن ده من أول حد آخره، يعلم ما تفعلون والله بما تعملون عليم، والله سميع عليم، والله يعلم ما في يعرفه، لأن المعرفة فيها نقص والعلم أكمل. لكن الهروي يضع شنو؟ المعرفة فوق شنو؟ فوق العلم. قال شنو ابن القيم؟ العلم عنده إدراك للمعلوم ببعض لوازمه وصفاته، ده العلم. كويس؟ يقول لي مثلا أي حاجة عربية بتمشي ببنزين في أربع لساتك أنت بتتخيلها بأجزاء. قال أما المعرفة الإحاطة بها، حس زول قاري ميكانيكا أو الناس صنعوا العربية أو زول ميكانيكي بتاع سيارات، زي زول بس موظف أفندي سايق العربية وماشي، كان بطلت منه بس إلا يفك الليستيك، إلا يفك شنو؟ يغير الليستيك. والله في ناس الليستيك بعرف يغيره رشن. ده زي زول عارف الأجزاء بتاعته فريق ولا ما فريق. قام ابن القيم رد عليه قال لي إذا كانت المعرفة هي الإحاطة والعلم مجرد المعلوم العلم بالنظر، فإنه لا يوجد أحد يعرف الله. ليه؟ من الذي أحاط بالله علما ومعرفة؟ لا يوجد في أحد يعرف الله. فالمعرفة ليست بهذه الدرجة عشان تقول المعرفة فوق العلم، لأن المعرفة هي الإحاطة. ولو سلمنا بهذا في الدنيا أو في المخلوقات لا نسلم بهذا في من؟ في الخالق سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال ولا يحيطون بشيء، مش كل العلم، بشيء إلا بما شاء. طيب، والله من ورائهم شنو؟ محيط سبحانه وتعالى. طيب، دربوا شنو؟ قال جاب مسألة قديمة جدا هي فلسفية، مسألة حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات شنو؟ الأبرار شنو؟ سيئات المقربين. الوجه الذي قيل في هذا الكلام أن ما يفعله الأبرار من الحسنات أهل التقرب يفعلون ما هو أفضل منه، فعندهم في مقام شنو؟ الحسنات لاشتغالهم بالواجبات مثلا. لكن المعنى الرديء شنو؟ أن حسنات الأبرار لا قيمة لها، لأن المقرب وصل إلى الله لا يحتاج إلى عمل صالح ورفع عنه التكليف، لذلك يرى أن الطاعات بمثابة شنو؟ سيئات له، وده طبعا باطل وزندق. ليه؟ لأن الأنبياء لم يصلوا إلى هذه المرحلة التي يتكلمون عنها. صح، في نبي وقف قال خلاص أنا بصلي ولا هني، لحد آخر لحظة أرسلهم شنو؟ يصلي ويأمر بالصلاة وهكذا. طيب، فقال شنو؟ قال أعمال المقربين بالمعرفة وأعمال الأبرار بالعلم. لكن قال شوف ابن القيم عنده كلام لطيف، قال حتى المقربين لو تركوا العلم لصاروا جهلة ولا قيمة لهم، العلم لا يستغني منه أحد. قال تعالى لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم لا يستغني منه أحد، ما تقول لي نحن نوقف العلم ونحن نعمل وكذا، لكن قال أقر بأن الناس يتفاوتون في المعرفة. فإنه قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن عرفوا ذلك، قال فعرفوا المعرفة الأولية، لن تكون معرفتهم كمعرفة المهاجرين والأنصار، ولن تكون معرفة المهاجرين والأنصار كمعرفة الأنبياء، ولن تكون معرفة الأنبياء كمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة يتفاوت فيها شنو؟ العباد. طيب، يقول في لوائح الوجود، اللوائح شنو؟ ما يلوح للإنسان. فكأن المشاهدة بالنسبة لأصحاب المعرفة تلوح لهم من بعيد. كويس، فينا هنا في كلام لطيف جدا كده، أسمع الكلام ده. الجريد قال علم التوحيد، يا أخوانا حس التوحيد ده ما أساسي، صح؟ صح، التوحيد شنو؟ أساسي. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل شنو؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، قال من مات من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة، وهكذا. فيبقى التوحيد مهم. الجنة قال شنو؟ علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه. علم التوحيد مباين لشنو؟ لوجوده، ووجوده مباين لشنو؟ لعلمه. أخذنا معناه شنو؟ إخواننا كان معناه شنو؟ علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه. ده معنى لوائح الوجود. لوائح شنو؟ الوجود. ابن القيم دراقي، الوجود محتملة الإلحاد بالمناسبة، أن الوجود كله صار شيئا واحدا، وما عبدت جزءا منه إلا وكأنك عبدت الله، أعوذ بالله، كما قال ابن عربي عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، كفر وضلال. لكن الجنيد رحمه الله قال شنو؟ علم التوحيد مباين لوجوده. فرق بين أن تعرف التوحيد نظريا وبين أن تمارس التوحيد عند المحكات العملية والفتن والمصائب. الناس دي كلها يقول لك متوكلين على الله، الزول لما يفلس يضيق ضيق ما يعلم بوجود الله، انت وقتها متوكل والله كلمه. قال الكلام ده معناه شنو؟ يعني كثير من الناس عالم التوحيد لكنه غير واجد لمقام التوحيد، وينهزم توحيده في اقرب محك عملي. يقول لك انا بس الله ده ما عندي غيره، ينزلك الناس يقول له شوف الفقره دي برضو ما بيجيك عوجه، يمشي كوس الفقره، انت حتى ما قلت الله ما في تاني بعده، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يزعزعوك زعزع ما يعلم بيد الله، والله اكلمك زول يمرض مرض شديد يفقد توحيده عشان مرضه. وهكذا فرق بين ان تعلم التوحيد. علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه. قد زول ما يعرف اقسام التوحيد لكن موحد توحيد قاطع، ما يعرف الا الله ويتوكل على الله ويعظم الله ويقول لك ربنا ولا بعد وكل شيء بيد الله وكذا. والله في ناس زي دي، وفي ناس اقل زعزعه تجي، اقل مصيبه، اقل محك عملي يجيو يفقد تماسكه، اذا قبضه ساكت كويس. هو يقول لك والله انا ما، مش معناه ما ياخذ بالاسباب، ياخذ بالاسباب. لكن ابن القيم هنا يقول كأن الهروي يريد أن يقول هو يرجع الأسباب إلى الأول الذي ليس قبله شيء، وإلى الآخر الذي ليس بعده شنو؟ ليس بعده شيء. وده معناها منيخة بفناء الجمع، يريد أن الجمع على الله وإقباله على الله وخضوعه الكامل لسلطان أحكام الله بدأ ينيخ بها منيخة. أناخ معناه شنو؟ بدأ شنو؟ يبرق وبدأ شنو؟ يعني سار في الطريق الأول أو في السلم الأول من سلم شنو؟ من سلم التوحيد. طيب الدرجة الثانية من درجات المشاهدة مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد. المشاهدة والشواهد، الشواهد دي الوسائط، الشواهد شيء وشنو والمشاهدة شنو شيء. زول يقول لك تقول لي أخنا ما شفت لي من الله خلقني نمر، يقول لك راح أوديك لي أوديك محل النمر، يقول لك داك النمر ده شنو شواهد، لكن أنت شفته. بيقول الهروي مشاهدة بتاعت معاينة تقطع حبال الشواهد، يعني الناس اللي وصلوك ذاتهم أول شيء بوصلك تخليها وتلبس نعوت القدس. تلبس نعوت القدس يعني هذا الكلام معناه شنو؟ تطهر من نعوت النفس لتأخذك إلى نعوت القدس التنزيه. وهنا والله يا إخواننا ابن القيم ده مؤدب. أنا شوف يا إخواننا ما في شيء في الدنيا بيزهجني من عدم الأدب. قلت الزوج كان بيقى ملحد ومؤدب أنت بتفهم معه، بس أهم حاجة أول حاجة شنو؟ الأدب. يا أخي في أدب، أدب عجيب. فبالتالي شوف الأدب ده قال شنو؟ قال وهنا مسلكان، مسلك موحد ومسلك ملحد. أما مسلك الملحد هم الذين قالوا بأن العبد لا يزال يتخلص من نفسه حتى يتخلق بأخلاق الله فيخلع الله عليه صفاته فيصير مثله. محمود محمد طه كان بيقول كده في السودان، الجمهوريون كانوا يقولون هذا الكلام. محمد طه ما باطني، قالوا شنو؟ محمد طه من الفرق الباطنية كان بيقولوا كده. يقول ليك ويجيبوا أحاديث كنا بنناقشهم أحاديث موضوعة. قال تعالى تخلقوا بأخلاقي. تخلقوا بشنو؟ بأخلاقي. ابن القيم يقول هنا شيء عجيب، اسمع كلام ابن القيم. صفات مخلوقة يلبسها الله لعبد مخلوق كساه الله بهذه الصفات. يعني مثلا واحد أخلاقه عالية هذا تطهر من النفس وتخلق بأخلاق طيبة جميلة. أما كلام الملحد يقول كساه نفس صفاته، يعني بيجي رحيم مثل الله وعليم مثل الله، ليصلوا في النهاية إلى الاتحاد أن روح الله تحل في المخلوق. نفس الجمهورين تعرفوا النشيد العرفاني بتاعنا كان بيقولوا في البكيات وبيقولوا في الزيجات بتاعتهم، بيقولوا في المقابر. هكذا النشيد العرفاني بتاعهم بيقول شنو؟ ولا كلكم مولودين بعد ما محمود أنا شنقول كلكم صغار. محمود شنقول متين؟ السنة 83 يا أخي شنقول هنا في كوبر دي. أنت عارف ناس من طلابه قالوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هم ذاتهم قبضوهم لما جوا دول المشنقة قالوا تبنى. لكن محمود ده شغل شيطان، الزود ده أصلا بيهتزه كلامه باطل زي الشمس زي والله واضح باطل عديد. انت عارف يقولوا شنو؟ كانوا بيقولوا شنو بكل مرة يجي وكذا يقولوا هو الله حول محمود محمد طه. الخير يلفوا حول محمود محمد طه يقولوا كان ده اسمه النشيد العرفاني، وكانوا بيمدحوا عندهم شو شكله. ومحمود ادعى أنه لا يصلي وأن الصلاة قد رفعت عنه وأنه لا يصلي صلاة الحركات ولكن يصلي صلاة الأصالة، هكذا سماها صلاة الأصالة. وكان يرى أن الأصل القرآن المكي وأن أي شيء نزل في المدينة منسوخ نسخه. يا أخي محمود ده ربنا ريحنا منه، بس بعدين خطير زود خطير والله. تقول معه شيطان فعلا يا أخي. أتباعه بنات جامعيات والرجال حمل الشهادات عليا وأخلاقهم عالية، ربنا فكانا منه، بس ربنا حلانا منه. فبالتالي شوف ابن القيم يقول ليس للعبد إلا التعبد بالصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله. يعني الله قال لك أنا بحب كده، إذا تتصف بها، لكن مهما اتصفت ومهما سموت فيها الله جل وعلا ليس كمثله شنو شيء. نعم إن الله جميل يحب شنو الجمال، مهما تبقى من الجمال هو جزء من الجمال. اللهم إنك عفو شنو كريم تحب شنو العفو، أجعل العفو ده تكون تخلقت بالأخلاق. لا نقول تخلقت بصفات الله، لا ما تقدر، إنما تخلقت بالأخلاق التي يحبها الله. اخوانا فرق ولا ما فرق؟ ابن القيم قال الهروي قال الكلام الثالث ده، قال الدرجة الثالثة مشاهدة جمع تجذب إلى عين الجمع مالك لصحة الورود راكبة بحر الوجود. طيب الملاحدة الفرق الباطنية، أخوانا أنتم في عافية، ربنا عافاكم. الفرق الباطنية الملاحدة الإسماعيلية والحشاشية والدرزية والخرمية كويس والنصيرية، الفرق الباطنية هذه تقول بعقيدة عجيبة، يقول يحل الله عقد خليقته بيد حقيقته. يحل الله عقد شنو؟ خليقته، يعني الرب رب والعبد عبد، لكن ربنا داري بقول واحد، مش يفعل ما يشاء من مشيئته أنهم جعلهم واحد، لكن هذا لا يكون لأنه منعه في شرائعه، منعه في شنو؟ في شرائعه. فليس بين العبد والرب إلا العبودية من العبد والربوبية والتعظيم والإجلال للرب سبحانه وتعالى. فده كلام أقرب إلى عين الجمع وكده، لكن ابن القيم قال الهروي لا يقصد هذا الكلام، يقصد جمع الصفات. من جمع صفات الله يصل إلى ذات واحدة هي شنو؟ الرحيم والغفور والقوي والعظيم والحليم. ليست هذه الصفات مشتتة، إنما هي صفات معان متعددة تدل على شنو؟ على ذات واحدة. فشوف ابن القيم خرج كيف الكلام الجميل ده، قال شنو؟ جاب الكلام الباطل وضحضه، قال ولعل الهروي لا يقصد الأول. نحن الواحد لو كان بيقول شنو؟ يقول بيقصد ده، نحن عشان نجرم سورة المجرمين يقول بيقصد شنو؟ بيقصد ده. قال لعله يقصد جمع الصفات، وأن الأمر كله دائر على الله عز وجل، وخلاصة ذلك أن تكون همتك على الله فتستفرغ الوسع بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض. ده الدين نهايته، نهاية الجمع كويس. مهما طول الناس العبارات ابن القيم قال الموضوع ده، الناس بتكتر فيه الكلام، خلاصة الأمر كله دائر على جمع همتك على الله. تخلي همتك كلها على منه في أي حاجة تسعى ترضيه، ما تخطو خطوة إلا وأنت تنظر إلى حكم الله فيها وكتأمل، تقول يا ربي ربنا كان راضي ولا ما راضي، ربنا داير ولا ما داير، ربنا الحب ولا ما الحبه. ده الجمع على الله. والله يا إخواننا ده زي ما قلت لك فرق بين علم التوحيد وبين شنو؟ وبين وجوده، فرق كبير جدا. إنك حتى أيضا بقول أهي همتي كلها تكون على الله، أجمع همتي دي لا أرضي إلا شنو؟ إلا سواه. حتلقى نفسك بترضي في ناس كتار وبتنافق في ناس كتار في الحياة. طيب قال هذه خلاصة منزلة شنو؟ منزلة المشاهدة. طيب ابن القيم قال الجمع ثلاثة درجات أو ثلاثة مقامات. جمع الهم على الله، هم كل شنو؟ ربنا. بعدك أي حاجة تانية تبع. والله يا أخواننا أنا والله بعرف ناس، بعرف زول ما بيحاول ينمق الكلام والنصيحة دي بالماذا نسرب، ولا داير له أصوات من زول، ولا نازل في الانتخابات، الناس يحبه ويتجمعوا له يسمعوا كلامه، وزول يحاول ينمق الكلام ويشوف الشيء دايرينه الناس، الناس دي يكرهوا كراهية، كراهية التحريم. الشيء ده شنو؟ الزول اللي بيجعل همه كله على الله عز وجل هذا يفوز. قال يجمع الهم على الله إرادة ومحبة وإنابة، جمع قلب وروح ونفس، وبعد ذلك الجوارح تبع لها في التقرب إليه، وإنه لا يألو ولا يتردد في أن يتقرب إلى الله بكل ما يحب ويبادر إلى ذلك. النوع الثاني الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية، تفرد الرب بالأزلية والدوام، وأن الوجود الحقيقي وجوده. قال بعد ذلك أي شيء أنت بتأول وتقول زول أداك قروش، ما بتقول أداني، تقول الله سخر لي ديني. الله شنو سخر لي شنو؟ ابن القيم قال ده أقل من الأول، ده برضو كويس. أما الشهود الأخير، الجمع الأخير جمع الملاحدة الذين يريدون جمع الخالق ومن والمخلوق، أعوذ بالله من كفرهم ومن إلحادهم ومن ضلالهم. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة المعاينة، منزلة المشاهدة، لا شك أنه كان فيها من التعقيد الشيء الكثير. حتى في عبارات ما حبيت أشرحها، إنما حاولت أن أتكلم عن ما يمكن أن يقرب إلى الذهن إن شاء الله. إلى أن ألتقيكم في الدرس القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله، مع منزلة المعاينة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.